الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة يوسف عند الآية رقم 23، وهي بداية موقف نبي الله يوسف مع امرأة العزيز في مراودتها له عن نفسه. قال عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. المراودة هو الطلب، الإنسان يطلب شيئا ويريده، وهو هنا خاص بمراودة ومحاولة الوقاع. أرادت امرأة العزيز وأن يعني وطلبت من يوسف أن يقع معها في الفاحشة والعياذ بالله. مراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب حتى يعني تستتر عن أي أحد في القصر، وحتى تطمئن وتفعل ما أرادت بكل شهوة محرمة ولذة محرمة. وغلقت الأبواب يعني غلقت بابا بعد باب، دخلت غرفة وبابا بعد باب غلقته. وقالت هيت لك، أي أنا تهيأت لك، وطلبت منه وتزينت فتنة عظيمة، فتنة كبيرة جدا، نسأل الله أن يستر في الدنيا والآخرة. عند ذلك ثبت الله تعالى نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله، يعني ألوذ بجناب الله تعالى وأحتمي بالله عز وجل وهو حولي وقوتي، ليس مني حول ولا قوة. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يكون عند كل إنسان مؤمن، أن يتجرد من حولي وقوته، فإن الإنسان لو ترك لنفسه في المعصية لوقع فيها لولا أن الله تعالى يثبته، لولا أن الله عز وجل يصرفه أو يصرف المعصية عنه. قال معاذ الله، التجئ إليه، هو معاذي، هو ملجئي، هو من يحميني، هو من يدفع عني، هو الذي يصرف عني كيد النساء. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يعني زوجك العزيز هذا عندما أعطاني لك واشتراني قال لك أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فكيف هو أكرى مثواي وكيف أنا أخونه في امرأته ولا أرعى حق الإكرام الذي أكرمني. إنه ربي، أي سيدي الذي هو العزيز، أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إن الإنسان الذي يظلم نفسه بالمعاصي ويكفر بالله عز وجل ويرتكب المحرمات والمناهي هذا لا يفلح، هذا لا يفلح. فالإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعلم أن طريق الفلاح الوحيد هو في طاعة الله تبارك وتعالى. ولقد همت به وهم بها، العلماء قالوا همت به وهم بها، الهم البشري الطبيعي الذي هو من طبيعة النفس البشرية، أن أي إنسان بطبيعته يميل إلى جنسه، يميل إلى جنسه، المرأة تميل للرجل والرجل يميل للمرأة. وقيل همت به لتقع به، وهو هم ولم يعني يوقع ما هم به، يوسف هم ولم يوقع ما هم به. المهم أن هم امرأة العزيز كان هما في أن تنال منه الفاحشة والعياذ بالله، وهو هم بطبيعته البشرية التي لا يأثم بها، طبيعة بشرية، ولكن لم يعني ينقد وراء هذا الهم، لم يعني يستسلم له، إنما صرفه فأجر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. ويوسف لم يرد الفاحشة ولم يمل قلبه إلى الفاحشة، إنما كان عنده ميل طبيعي كأي إنسان يعني بشري، عنده طبيعة بشرية لبني جنسه ولم يرد الفاحشة والعياذ بالله، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أعني تذكر عهد الله وميثاقه. برهان ربه هو عهد الله تعالى وميثاقه وما أخذه على عباده. وقيل أنه رأى صورة يعقوب عاضا على أنملته يتوعده، ولكن هذا الكلام في الحقيقة ينبغي أن نبين أنه يحتاج إلى دليل، ولكنه الصواب والأقرب أنه رأى برهان ربه، رأى ما أخذه الله تعالى عليه من العهد والميثاق أن يستقيم وأن يكون صالحا وأن يعني يمتثل بأمر الله تبارك وتعالى ولا يتعداه. قال عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني الله تعالى يقول كذلك، أي أراه الله تعالى البرهان وثبته وبصره ليتذكر، ليصرف عنه الخيانة للعزيز في أهله، ويصرف عنه الفحشاء الزنا، إنه من عبادنا المخلصين. يعني هذا ممن استخلصه الله للرسالة فعصمه من الوقوع في المعصية. وهذا يعطينا فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان كلما أخلص وأخلصه الله واقترب من الله عز وجل فإن الله تعالى يصرف عنه كل سوء. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، أي تسابقا الاثنان إلى الباب. يوسف يريد الفرار والخروج من الباب، امرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه لتمنعه. وقدت قميصه من دبر، انشق قميصه من جهة الخلف. القميص الذي يلبسه الإنسان بنسميه عندنا أفطان أو جلبية، فقدته من الخلف. وألفيا سيدها لدى الباب، يعني وجد الاثنان، وجد العزيز هنالك عند الباب. وعنى بالسيد هنا الزوج، سيدها يعني زوجها. هذا مما يدل على عظمة الزوج أيضا وقيمة الزوج، وأن المرأة إذا قالت لزوجها يا سيدي هذا من الأدب الذي ينبغي أن تفعله المرأة مع زوجها. وألفيا سيدها لدى الباب، وجد العزيزة عند الباب. عند ذلك استخدمت مكر النساء، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء. قالت هذه المقالة طلبا منها للحيلة وللستر على نفسها، فنسبت ما كان منها إلى يوسف. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. طلبت أن تسجنه أو تجلده انتقاما منه لأنه عصاها فيما أرادت، ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك لأنه هو المعتدي. انظر للظلم كيف أن الجاني يفعل الجريمة ثم ينسبها إلى البريء ويطلب عقاب البريء، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. دافع عن نفسه بما استطاع، وكيف يستطيع أن يغلبها وهو يعني مملوك في هذا المكان، لا حيلة له، لا قوة له، لا أنصار له. قال: هي راودتني عن نفسي. قال: هي التي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءا، وشهد شاهد من أهلها. هذا الشاهد قيل هو طفل في المهدي تكلم، هو الصحيح للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر من تكلم في المهدي، وذكر من جملتهم شاهد يوسف، وشهادته أنه قال: إن كان قميصه قد من قبل، يعني إن كان قميصه قد انقطع من أمامه فصدقت، يعني تكون هذه المرأة صادقة بأنه هو الذي أراد بها سوءا، لأنه ستكون هي في مقام من يدفع عن نفسها فتقد القميص وتقطعه. وإن كان قميصه قد من قبل فصدقتها من الكاذبين. إذا كان القميص قد قد من الأمام، هذا معناه أنه كان يهجم عليها ثم هي تخلصت منه بأن قدت القميص، وهو من الكاذبين في قوله إنها هي التي راودته عن نفسه. وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف يعني من ورائه فكذبت في دعواها هذه، فهو من الصادقين في دعواه عليها. طيب ناتي للدليل. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فرأوا القميص، العزيز رآه بنفسه، رأى القميص، ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك رجل حكيم من قوم العزيز، أو رجل ممن يقضي بين الناس في مشاكلهم في قوم وعشيرة العزيز. فلما رأى العزيز هذا القميص قد من دبر، الأمر الذي وقع فيه الاختلاف هل من قبل أم من دبر، رآه قد قد من الدبر من الخلف، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يا معشر النساء، هذا من كيدكن، إن كيدكن مكركن وحيلتكن عظيمة جدا. بهذا المكر وهذه الحيلة ظلمتم الرجال، ظلمتم هذا الرجل الصالح النبي الصالح. يوسف أعرض عن هذا، يعني أعرض عن هذا الأمر الذي جرى واكتمه لا تتحدث به. يوسف أعرض عن هذا، اكتم هذا الأمر لا تتحدث به. ولكن كيف هذا؟ والله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر هذا الأمر للبشرية كلها، وتكون هذه المواقف آيات إلى أن تقوم الساعة. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يعني يا امرأة العزيز استغفري لما وقع منك من الذنب، إنك كنت من الخاطئين، أي المتعمدين لإرادة الوقوع في الفاحشة مع هذا الشاب ومع هذا الرجل العفيف البريء. هنا يأتي موقف آخر، موقف آخر، وهو أن حاشية الملك هذا أو العزيز كانت نساء الظاهر أنها كانت تتكلم بالفاحشة وتتكلم في الأمور السيئة ولا تحاشين من ذلك. لذلك تكلم النساء زوجات علية القوم، تكلم بعضهن مع بعض، وقال نسوة في المدينة، الخبر انتشر وعلم وعرفه الناس. قالت امرأته، قالت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يعني تحدث النساء وقالوا إن غلام العزيز المملوك، غلام عزيز هذا الغلام المملوك تدعوه امرأة العزيز إلى نفسها، أي إن ذلك الخبر قد انتشر في المدينة. قالوا قد شغفها حبا، دخل حبه في شغافها فأمرضها، وشغف القلب اللي هو غلافه. طبعا هم مستنكرين، ازاي غلام خادم في مكان يعني يملأ يعني حبه قلب امرأة العزيز، ارادوا ان يطلعوا الى هذا الامر، ما الذي حدث؟ قد شغفها حبا، انا لنراها في ضلال مبين. ليه ضلال مبين؟ هم استغربوا واستنكروا جدا، كيف ان امرأة العزيز في مقامها وفي يعني مكانتها ان هي تميل وتراود فتى خادم يعمل عندها عن نفسه وهي امرأة العزيز. إنا راها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، امرأة العزيز سمعت أن النساء يتكلمن في المدينة، وسمعت بمكرهن يعني سمعت أنهن يغتبنها، وقيل إنهن قلن ذلك أردنا أن يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف، ثم أردنا أن يطلعن على هذا الغلام الذي يعني ملأ حبه قلب امرأة العزيز، عاوزين يطلعوا يستكشفوا هذا الأمر، يتوسلوا ويتوصلوا إلى ذلك. فلهذا سمي قولهن مكرا، فوصلن إليه لأنها أرسلت إليهن، هم عايزين يشوفوا الموضوع يطلعوا عليه، ووصلنا إلى ما أردنا، فعلا وصلنا إلى ما أردنا. أرسلت إليهن أي تدعوهن إليها لينظرن إلى يوسف حتى يعذرنها فيما وقعت فيه، وأعتات لهن متكأ أي هيأت لهن مجالس يتكئن عليها، تكيات كده ومجلس، وآتت كل واحدة منهن سكينا، جاءت لهن بطعام فاكهة مثلا أو شبه ذلك تحتاج إلى أن تقطع بالسكين، وقالت ليوسف أخرج عليهن. طبعا يوسف عبد مملوك لا يملك إلا أن يطيع، أخرج عليهن، وذلك من قصور ذلك الزوج ودياثته حتى أبقى المرأة ويوسف في البيت بعدما حصل منها ما حصل. المفروض أن هو يبعد هذا عن هذه، يبعد هذه عن هذا، ولكن تركهما مرة أخرى مع بعضهما، وهذا من إهمال الرجل لبيته. كيف أنه يعلم أن هناك باب للفساد أو الفتنة لأهله ويتركه؟ لا ينبغي أي زوج يعلم أن هناك باب فساد، تلفزيون أو تليفون أو أي أحد جار أو ما شابه ذلك يوقع الفتنة ويدخل الفتنة على أهله، ينبغي أن يسده ويتقي الله ويحفظ أهله، كما قال عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا العزيز علم بهذه المشكلة ودخل فيها وأيقن أن امرأته هي المخطئة وتركها أيضا مع يوسف حتى جاءت بالنساء، حتى يعني تري النساء يوسف مرة أخرى. فلما رأينه أكبرنه أعظمنه ودهشن جدا وراعهن حسنه حتى اضطربت أيديهن فوقع القطع على الأيدي على أيديهن وهن في شغل عن ذلك بما دهمهن مما تطيش عنده العقول والأحلام. سبحان الله العظيم، ما هذا الجمال، جمال مبهر فعلا الذي يشغل الإنسان عن تقطيع أصابعه. وقلنا حاشا لله، يعني براءة لله وتنزيها لله عز وجل، ما هذا بشرا، أي لأن له من الجمال البديع ما لم يعهد على أحد من البشر. قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. لأن الناس تقرر في طباعهم أن الملائكة أو الملك فائق في الحسن، هي الملائكة يعني، فقالوا هذا ملك كريم، الناس كلها فقه ويعتقدون هذا أمر طيب، إن الملائكة صوتها جميلة، وهذا فعل واقع وهذا فعل حقيقة، إن الملائكة هيئته حسنة جدا وجميلة جدا، فقالوا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الفتى هو الفتى الذي عيرتنني في حبي له. قالت لهن هذا الكلام لما رأت افتتانهن بيوسف، رأت افتتانهن بيوسف وإظهارا لعذر نفسها، كأنها تقول لهن اعذروني بقى أنا معذورة، إذا كنتن أنتن قطعتن أيديكن لما رأيتن هذا الجمال، ماذا أفعل أنا وأنا معه في البيت 24 ساعة؟ فتعظم نفسها، ولكن في الحقيقة هي غير معذورة. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أقرت واعترفت أنا راودته عن نفسه فاستعصم، أي استعصى علي واستعفى وامتنع مما أريده طلبا للعصمة لنفسه من ذلك، صرحت تصريحا واضحا بما وقع منها من المراودة له. ثم قالت ولئن لم يفعل، توعد تتوعده، ليسجنن وليكون من الصاغرين، إن لم يستجب لي في أمري وفي مراودتي له في الفاحشة لأدبرن له تدبيرا ومكرا وكيدا يؤدي به إلى السجن. انظر للظلم، سبحان الله، ظلم إنسان بريء يخطط له ليسجن بدون أي إثم بدون أي جريمة، ولا يكون من الصاغرين أي لأذلنه وأهينه وأسلب عنه النعمة التي هو فيها، توعد. فقال عند ذلك لما رأى إما أن يسجن وإما أن يعيش في هذا الكرب وهذا الهم مع امرأة العزيز. اختار السجن، سبحان الله. انظر إلى الإنسان عندما يختار السجن على أن يعيش في معصية الله تبارك وتعالى. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ناجى ربه عز وجل والتجأ إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني السجن أحب إلي من أن أفعل الفاحشة والوقوع في المعصية العظيمة التي تذهب بخير الدنيا والآخرة، لأن النسوة دعونه إلى أنفسهن أيضا. سبحان الله العظيم، مش امرأة العزيز بس، امرأة العزيز ومن جاءها دعونه إلى الفحشة والعياذ بالله، بدليل قول الملك فيما بعد أنه قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. أصبحت امرأة العزيز ليست وحدها، معها النساء التي في المدينة من صديقاتها يراودن يوسف عن نفسه. قال عز وجل عن يوسف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني يا رب إن لم تصرف عني بقدرتك، يا رب تصرف عني احتيالهن علي من الترغيب لي في المطاوعة والتخويف من المخالفة، إلا تصرف عني هذا أصب إليهن، أميل إليهن وأشتاق إليهن. اصرف عني يا رب. الاعتصام بالله، الاستعانة بالله في دفع المعصية، في دفع الميل إلى المعصية. وأكن من الجاهلين، إذا فعلت هذا فإني أعمل عمل الجاهلين الجهال، فإنه لا يعصي الله تعالى إلا جاهل بقدر الله تبارك وتعالى. استجاب الله له، إذا أخلص الإنسان الدعاء لله استجاب الله له، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لطف الله تعالى به وعصاهن الوقوع في المعصية، لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شيء مما رمناه منه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع لدعوات الداعين له، العليم بأحوال الملتجئين إليه سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعد وضوح هذه البراهين، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ظهر لهم رأي وتدبير في شأن يوسف، انهم يعملوا ايه، انهم بعد ما رأوا الآيات العلامات الدالة على براءة يوسف ونزاهته، والآيات هي ماذا؟ الآيات قيل هي القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي، ولم يوجد ذلك فيهم ولم يؤثر فيهم، كل هذه الآيات لم تؤثر فيهم شيئا، ولم يعترفوا أن امرأة العزيز مخطئة، بل كانت امرأة العزيز هي الغالبة على رأيه، الفاعلة لما يطابق هواها في يوسف وإنفاذ ما تقدم منها من الوعيد له. ولعل هذا الرأي لهم في سجن يوسف لأنهم أرادوا ستر المقالة التي انتشرت في المدينة، فلما يسجن الغلام يقول الناس هو المتهم، هو الذي أرادها على نفسها، ويكتمون ما شاع في الناس. بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، قالوا نسجنه إلى مدة غير معلومة حتى نطفئ هذه الإشاعات الموجودة والكلام الذي دار في المدينة. ودخل معه السجن فتيان، يعني سجنوه ودخل معه السجن فتيان متهمان بجناية، يعني عبدان، قيل إن أحدهما كان خباز الملك والآخر ساقي الملك. قال ابن جرير إنما سأل يوسف عن علمه فقال إني أعبر الرؤيا. سألوه إيه العلم اللي عندك؟ قال إني أعبر الرؤيا. فسألاه عن رؤياهما كما قص الله عز وجل. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يقول يوسف أنا رأيت رؤيا أنني في المنام أعصر العنب لأصنع منه خمرا، وأما الآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، أنا شايل فوق رأسي خبز، الطير تأكل من هذا الخبز، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، يعني قصصنا عليك هذه الرؤيا نبئنا بتأويلها وتفسيرها، فإنا نراك من المحسنين الذين يحسنون عبارة الرؤيا، أنت نراك ممن يحسن تعبير الرؤيا، أو نراك من المحسنين إلى أهل السجن. وكلاهما صحيح، أن يوسف محسن جدا ومتقن جدا في تأويل الرؤى، وكان محسنا فعلا لأصحابه في السجن من عيادة المريض وإطعامهم والإحسان إليهم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتك بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني قالهما لا يأتيكما إلى السجن طعام إلا أخبركما بماهيته قبل أن يأتيكما، كقول عيسى عليه الصلاة والسلام وأنبئكم بما تأكلون، قال يوسف عليه الصلاة والسلام لهما هذا ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه بعد ذلك من الإيمان بالله عز وجل والخروج من الكفر. ومعنى ترزقانه يعني يجري عليهما من جهة الملك أو غيره، اللي هو التعيين، يعني اللي هو التعيين، يعني قال أنا أخبركم أنكم سيأتيكم طعام في الساعة الفلانية، ونوع الطعام إيه الذي يأتيكم من السجن وتأكلانه كل يوم، كل يوم كان بيجي لهم طعام من شكل، فيقول أنا أخبركم سيأتيكم الطعام اليوم الساعة كذا ونوع الطعام كذا. قال لهم ذلك من أجل أن يستميل قلوبهم في دعوة من الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال من الأدب العظيم أن ينسب العلم إلى الله، ذلكما مما علمني ربي، هذا التأويل مما أوحاه الله تعالى إلي وألهمني إياه، لا من قبيل الكهانة والسحر والتنجيم. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ملة ملك مصر وعزيز مصر كان الكفر بالله تبارك وتعالى. قال لأصحابي في السجن أنا تركت هذه الملة وأنا لست عليها، أنا مؤمن بالله عز وجل، وأخذ وبدأ يعرفهم من هو الله عز وجل الذي يستحق العبادة ويستحق الألوهية والربوبية ويستحق صرف العبادة له تبارك وتعالى. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني سمى هؤلاء الأنبياء لأصحابه في السجن، سمى آباءه جميعا لأن الأجداد آباء، وهذا منه عليه الصلاة والسلام لترغيب صاحبيه في الإيمان بالله. والظاهر أن أهل السجن كانوا يسمعون عن يعقوب وعن إسحاق، فذكر لهم يوسف هذه الأسماء العظيمة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما صح لنا أن نشرك بالله، لا أنا ولا أبائي، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من فضل الله على الناس أنه بعث إليهم الأنبياء، فنحن أنبياء، يقول لهم نحن أنبياء، ومن فضل الله علينا أن اصطفانا وعصمنا من معصيته، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله تعالى على نعمه. كثير جدا من الناس الله تعالى ينعم عليهم النعم الكثيرة جدا ولا يشكرون الله عز وجل على نعمه. ثم دعاهما إلى الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، وانظر إلى انتهاز الفرص، أي فرصة تأتيك في دعوة الناس لله لا تتركها أبدا، حتى لو كنت في السجن، في السيارة، في الشارع، في أي مكان، ادعو لله عز وجل، لا تدري من ينتفع بدعوتك في أي مكان، في أي لحظة. دعاهما وقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني هل الأرباب المتفرقون في ذواتهم، المختلفون في صفاتهم، المتنافون في عددهم خير لكما، أم الله المعبود بحق المتفرد في ذاته وصفاته الذي لا ند له ولا شريك له القهار الذي لا يغالبه مغالب ولا يعانده معاند. وقد قيل إنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها في السجن عندما خاطبهما بهذا الخطاب، فبين لهما أن هذه الأصنام وهذه الآلهة لا تنفعكما، المستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما تعبدون إلا مسميات أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم، ليس لها من الإلهية شيء إلا مجرد الأسماء لكونها جمادات لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر، ما أنزل الله بها من سلطان، لم ينزل الله تعالى أبدا أن هذه آلهة تستحق العبادة أبدا، ما ينبغي أن يكون هذا، ما أنزل الله من سلطان، ليس هناك حجة تدل على صحة هذه الآلهة، إن الحكم إلا لله لا يحكم في الخلق إلا الله، ذلك تخصيص بالعبادة لله عز وجل، ذلك تخصيص الله تعالى بالعبادة، الدين القيم أن تفرد الله عز وجل بالعبادة هو الدين القيم، لا أن تعبد قبرا، لا أن تعبد وليا، لا أن تعبد ضريحا، لا أن تعبد نجما أو كوكبا أو مبدأ معينا، هذا كفر بالله عز وجل. الدين الخالص إفراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو دينه القويم وصراطه المستقيم. ثم قال يفسر لهم الرؤية: يا صاحبي السجن، أما أحدكما اللي هو الساقي فيسقي ربه خمرا، الذي رأى أنه يعصر خمرا ده يطلع من السجن يسقي ربه أي سيده خمرا، فكأنه قال: أما أنت أيها الساقي فستعود إلى ما كنت عليه، ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس، هيجي لك إفراج وتعود إلى عملك مرة أخرى وتسقي الملك خمرا كما كنت تفعل قبل ذلك. وأما الآخر الذي رأى الخبز على رأسه يأكل منه الطير الخباز قال: فيصلب فتأكل الطير من رأسه، هذا تعبير لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. قال بعد أن أوى لهم الرؤية قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى وبينت لكما تفسير ما قصصتما علي من هذه الرؤى. وبالفعل الاثنان خرجا، الساقي سقى الملك، والذي رأى الخبز صلب ومات والطير أكلت من رأسه، الذي نجا وقال للذي ظن أنه ناج منهما يوسف عليه الصلاة والسلام، قال للساقي الذي ظن يوسف أنه سوف ينجو ويقترب من الملك لأنه عبر له الرؤيا، قال: اذكرني عند ربك، أمره بأن يذكره عند الملك ويصفه بما شاهد منه من جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم الغيب، ليكون ذلك سابا لانتباهه إلى ما وقع من الظلم البين على يوسف بسجنه بعد أن رأى من الآيات ما يدل على براءته. قال له: إذا كنت قريب من الملك أخبره أنني أعطاني الله تعالى علما في تأويل الرؤى، وأن هذه آية من الآيات التي تدل على براءتي كما رأيت أيها الملك آيات ودلالات أخرى، اذكرني أيها الساقي عند الملك، أو يراد من ذلك ذكره بي أنه سجنني وأطال سجني فليخرجني من هذا السجن. ولكن الساقي عندما خرج براءة من السجن نسي، عندما دخل في نعيم الدنيا ودخل في يعني شواغل الدنيا نسي، فأنساه الشيطان ذكر ربه، هو الذي نجا من الغلامين أنساه الشيطان أن يخبر الملك بما أمره به يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بتقي الملك، فلبث في السجن بضع سنين. يعني لبث يوسف في السجن بضع سنين، البضع من الثلاث إلى التسعة، ولم يذكر ذلك الغلام الملك بأمر يوسف، ولذلك قدر الله تعالى أن يمكث يوسف في السجن بضع سنين إلى أن قدر الله تعالى ولطف بلطفه الخفي الذي يقدره دون أن يعلم الناس براءة البريء ولطف به وإنجاء الناس وتخلصهم من الكروب التي يقعون فيها، وتبدأ مواقف أخرى، موقف آخر وهو موقف عظيم جدا عندما رأى الملك رؤيا ولم يفسرها ويؤولها له إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. ماذا كان من هذه الرؤية وماذا كان من يوسف معها؟ نعرف هذا في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.